بسم الله الرحمن الرحيم. قدم معنا كلام عن حديث ابن عمر وفيه التكبير، فما درجة هذا الحديث يا مالك؟ الحديث فيه عبد الله عمر المكبر، وهو حكم عليه فيه أو فيه دين كما قال ابن حجر، والحديث ضعيف بزيادة التكبير. أما أصله؟ أصله في الصحيح. أصله في الصحيح. ما حكم يا أحمد التكبير للسجود؟ صحيح. طيب، الآن ذكر المؤلف ثلاث أحاديث في سجود الشكر، حديث أبي بكر وابن عوف والأخير حديث البراء بن عازب، أيهم أقوى؟ نعم صحيح، هو أحسن الأحاديث. طيب، حديث البراء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالد بن الوليد فلم يستجيبه، ثم أرسل علي. ممتاز. يعني من وجهة نظرك ليش ما استجابه الخالد؟ من وجهة نظرك ليش ما استجابه الخالد رضي الله عنه؟ أو ربما لأن خالد رضي الله عنه وارضاه مجاهد، يعني ما عرف بالعلم، ممكن يعني. طيب، طيب جيد، من هو؟ من؟ طيب، أوه لا، احنا ما نريد ان يعني الجواب الصحيح انه الله سبحانه وتعالى اراد ان يهتدوا على يد علي دون خالد. صحيح لكل شيء سبب، لكن الحديث لم تبين السبب. السبب ان الله سبحانه وتعالى يعني ادخر هذا الفضل لعلي، وهو لا شك فضل عظيم، لانه الاسلام بعد هذا صار في اليمن قوي وصارت منبر علم وفيها خير كثير، فالذي تسبب في اسلامهم لا شك أنه له أجر عظيم جدا، فما زالت يعني تلك البلاد يعني مليئة بأهل العلم وأهل الخير والفضل، يعني فيه مزية عظيمة لخالد رضي الله عنه. طيب، لعلي رضي الله عنه حكم سجود الشكر؟ نعم نعم. أحسنت. طيب، الآن سجود النعم تقسم إلى قسمين، ليس كذلك؟ أيهما التي فيها سجود شكر؟ صحيح، المتجددة، والدليل جيد. السجود للنعم الخاصة أو العامة؟ الخاصة والعامة، لأن أقبلها العامة، لأن المكبر كذلك كذلك وهذه نعم عامة أحسن. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. طيب لو تعيد حديث ابن عمر باعتبار أنه ما انتهت الفوائد. صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، ركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما: وركعتين بعد الجمعة في بيته. ولمسلم: كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل ما في حديث ابن عمر من السنن. انتهينا من السنن القبلية والبعدية لفرائض الصلوات الخمس في اليوم، باقي الجمعة. والحديث دل على أن الجمعة لها سنة بعدية، وأنها ركعتان، وأنها ركعتان كما نص الحديث على أن هاتين الركعتين في البيت. وجاء في الحديث الصحيح أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الجمعة صلى بعدها 4، ففي حديث ابن عمر ركعتين وفي حديث أبي هريرة 4، وهذا في ظاهره اختلاف، واختلف العلماء تبعا لهذا الاختلاف في التوفيق بين الحديثين على أقوال كثيرة. الأول تقديم حديث ابن عمر، وهذا متبادر أن بعض العلماء سيختار حديث ابن عمر. الثاني تقديم حديث أبي هريرة، فيكون السنة 4. وعلى هذين القولين يعني لا تفريق بين المسجد والبيت، إن من يختار ركعتين يصليها في البيت أو في المسجد ركعتين، 4 في البيت أو في المسجد ركعتين. هذان قولان. القول الثالث أنه إن صلاها في البيت فيصليها ركعتين، وإن كان في المسجد فأربع، جمعا بين الأحاديث، لا سيما وأن في حديث ابن عمر أنه كان يصليها في بيته. وهذا اختيار الإمام إسحاق بن راهوية، ومال إليه شيخ الإسلام وابن القيم توفيقا بين الأحاديث. القول الرابع أنه يصلي ركعتين ثم يصلي 4، فيكون مجموع 6. وهذا القول مع أن يعني أن بعض الناس قد يستبعد هذا القول، لكن هذا القول مروي عن عدد من الصحابة، عن ابن عمر وعلي وابن مسعود وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. القول الأخير أن الأمر فيه سعة، إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى 4، وهذا أيضا يسوي بين البيت والمسجد. والراجح إن شاء الله القول بأنه يصلي في البيت ركعتين في المسجد 4، يعني لأن القول فيه جمع بين الأقوال، إلا إن صح عن هؤلاء الصحابة أن المقصود بالحديثين الجمع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين 4، فكل أخبر بما رأى فيكون صلى 6. إذا صح هذا عن الصحابة فهو القول الراجح، لكن في الحقيقة لم يسعف الوقت لتحقيق أمرين: الأول الأسانيد إلى الصحابة، والثاني ألفاظ الآثار، يعني ماذا قال الصحابة بالضبط، هل هم يرون أن هذا من باب التوسعة أو يرون أن هذا اختيار. يعني لم أتمكن من البحث في الأسانيد ولا في الألفاظ، وإن كان هذا مشهور بين الصحابة، والذين قالوا به من الصحابة علماء مثل ابن مسعود وعلي وابن عمر، هؤلاء من علماء الصحابة. تقدم معنا أن الإمام أحمد أشار مرارا إلى أن أثار الصحابة ليست على درجة واحدة، وأنه يفضل بينهم بدرجتهم في العلم. يستفاد من هذا الحديث أنه ليس للجمعة سنة قبلية، لأنه لم يأتي في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة ولا عن أحد من أصحابه، فليس للسنة فليس للجمعة سنة قبلية. القول الثاني أن لها سنة قبلية وأنها 4 ركعات، واستدلوا هؤلاء بالقياس على الظهر، فإذا كان في الظهر سنة فالجمعة بديلة عنها تأخذ سننها، والراجح أنه ليس لها سنة، بل الراجح أنه لا يشرع أن يصلي الإنسان قبل الجمعة على أساس أنها سنة قبلية، لكن يتنبه الطالب إلى أنه في فرق بين هذه المسألة ومسألة مطلق التنفل بين الجمعة قبل الجمعة، فإن مطلق التنفل قبل الجمعة ثابت في الأحاديث الصحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من جاء إلى الجمعة مبكرا وصلى ما كتب له واستمع إلى الإمام ثم صلى معه غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وفضل ثلاثة أيام، فهذا نص. وفي السنة أيضا نصوص أخرى على أنه يشرع لمن تقدم من الجمعة أن يشتغل بالتنفل، وهو مروي أيضا عن الصحابة، فهذه المسألة شيء وسنة الجمعة القبلية شيء آخر. يستفاد من هذا الحديث استحباب تخفيف سنة الفجر، وسيخصص المؤلف لهذه المسألة حديثا مستقلا. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، رواه البخاري. وعنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على 2 ركعتي الفجر. نعم، متفق عليه. أحسن. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر. في الحديث السابق حديث ابن عمر قلت أنه سنتحدث عن سنة الظهر القبلية هنا في حديث عائشة، لأنه المؤلف ذكر هذا الحديث لهذا الأمر. أفاد هذا الحديث أن سنة الظهر القبلية 4، وهذا أيضا موجود في حديث أم حبيبة، بينما أفاد حديث ابن عمر أن سنة الظهر القبلية 2 ركعات فقط. وأهل العلم كذلك يعني اختلفوا في التوفيق بين هذه الأحاديث على أقوال. القول الأول أن السنة إن كانت في المسجد فيصليها 2 ركعات، وإن كانت في البيت 4. وهؤلاء كانوا يرون أن عائشة وأم حبيبة أخبرتا بما رأتا، وابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد فأخبر بما رأى. وهذا القول اختيار ابن القيم. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تارة يصلي 4 وتارة يصلي 2، لكن مع تغريب 4، وهذا اختيار الطبري واختيار الحافظ بن حجر، وإن كان الحافظ بن حجر ما نقص على أن 4 أكثر. القول الثالث ترجيح حديث 4 لأمرين. الأول أن معه زيادة علم، مع الذين قالوا 4 من الصحابة زيادة علم. الثاني أن أحاديث 4 أكثر فقدموها، وأيدوا هذا القول بعبارة نقلت عن إبراهيم النخعي أنه قال: ما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على شيء كاجتماعهم على 4 قبل الظهر، وذكر أشياء معها، لكن الذي يعنينا 4 قبل الظهر. وأصحاب هذا القول يحتاجون جواب عن حديث ابن عمر. بعضهم قال أن ابن عمر وهم، وبعضهم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ذلك اليوم 2 ركعات ولم يدن الأمر، يعني صلىها فقط مرة، يعني فيه هذه الأدوية شيء من الضعف. لذلك الراجح مذهب الطبري أن الإنسان تارة يصلي هذا تارة يصلي هذا، لكن هذا الأثر عن إبراهيم النخعي يدل بوضوح على أن الغالب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي 4، وإنما يصلي الإنسان 2، يعني في أحيان قليلة سواء كان لعارض أو لمجرد تطبيق السنة. نعم. صلى الله عليه. قال وعنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل يشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. ولمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. نعم. المؤلف رحمه الله ذكر هذه الأحاديث ليبين أهمية سنة الفجر عند الشارع من خلال هذين الحديثين. قولها رضي الله عنها على شيء من النوافل، النوافل جمع نافلة، وهي مأخوذة من الزيادة لأن النوافل زيادة على الفرائض. وقولها رضي الله عنها أشد تعاهدا، المعاهدة مأخوذة من تعهدت الشيء، وتعهد الشيء تكرار المحافظة عليه والمرور والرعاية، وعلى هذا يكون معنى تعاهدا أو المعاهدة هي المحافظة. تعاهد الشيء يعني المحافظة عليه، لأنها مأخوذة من تجديد العهد به، وتجديد العهد به يكون بالتردد عليه، وهذا المعنى هو الذي تريده رضي الله عنها وأرضاها. من فوائد هذا الحديث أن سنة الفجر أفضل النوافل لهذه الأحاديث، وهي أحاديث صريحة. القول الثاني أن أفضل النوافل الوتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. وبين العلماء في مفاضلة بين سنة الفجر والوتر كلام كثير واستدلالات واستنباطات كثيرة أطالوا البحث في هذه المسألة، لكن الإنسان إذا قرأ في هذه المسألة لا يجد شيء قوي جدا يركن إليه في الترجيح بين القولين، وهي مسألة قريبة إلى حد كبير من مسألة المفاضلة بين خديجة وعائشة وفاطمة، يعني تجد في كل مع كل من الجانبين يعني أحاديث كثيرة وأوجه من الاستدلال. ولهذا نقول لم يظهر لي الراجح في أيهما أفضل، الوتر أو سنة الفجر، لكن الأدلة واضحة أن هاتين الصلاتين من أفضل وأعظم وأهم النوافل. في هذا الحديث من فوائد هذا الحديث أن سنة الفجر ليست واجبة، وفيه رد على الحسن البصري رضي الله عنه الذي قال بوجوب سنة الفجر، وجه الاستدلال أنها قالت على شيء من النوافل فأطلقت عليها أنها من النوافل. من فوائد هذا الحديث أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، واختلفوا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم أنها خير من الدنيا وما فيها على قولين. الأول أن الثواب الحاصل بركعتي الفجر خير من كل متاع الدنيا إذا اجتمع. القول الثاني أن الثواب الحاصل من ركعتي الفجر خير من الثواب الذي يحصل لو تصدق بما في الدنيا. والمعنى المتبادر من الحديث الأول، المعنى المتبادر من الحديث الأول، لأنه يوجد في الشرع نصوص كثيرة تقارن بين متاع الدنيا الزائل وبين الأجر الذي يحصل من الأعمال الصالحة. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة، رواه مسلم. وفي رواية تطوع. وللترمذي نحوه وزاد 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. نعم. حديث حبيبة كما قلت أحد الحديث الثلاثة التي تنبني عليها أحكام سنن الرواتب، وهو في مسلم، لكن رواية الترمذي هذه هي التي محل إشكال وبحث. هذه الرواية فيها في إسنادها مؤمل بن إسماعيل البصري، ومؤمل هذا وصف بأنه سيء الحفظ وكثير الخطأ، والراوي إذا وصف بأنه سيء الحفظ وكثير الخطأ دائما يتبع هذا أنه لا يقبل من فرد به، وهو انفرد بهذه الزيادة ولذلك لا تقبل. لكن قال بعض أهل العلم أنه تابعه النضر بن شميل، وهذا وهو ثقة، وهذه المتابعة يعني لا بأس بها جيدة، هذا شيء. الشيء الثاني أن هذا المعنى الموجود في هذه الرواية تسهل له لحديث الأخرى، حديث عائشة وحديث ابن عمر التي فيها تعداد للصلوات التي هي السنن الرواتب، ولعلنا نقول هذا مع الشواهد العامة والمتابعات يعني يجعل هذه الرواية صحيحة، يجعل هذه الرواية حسنة باعتبار ما سبق. ومثل هذه الرواية لا نحتاج إلى كثير بحث فيها، لأنه كما قلت يعني جاءت في نصوص أخرى. لكن ينبغي أن نتنبه إلى شيء آخر، وهو أن هذه الزيادة التي عند الترمذي زادها النسائي، لكن النسائي زيادة النسائي فيها خطأ آخر، وهي إبدال ركعتي العشاء بركعتي العصر، يعني ذكر النسائي في روايته ركعتي العصر وترك ركعتي العشاء، والنسائي نفسه أشار إلى يعني شذوذ هذه الرواية، فتكون الرواية المحفوظة رواية الترمذي. فوائد هذا الحديث: من فوائد هذا الحديث أن من حفظ على السنن الرواتب بني له بيت في الجنة. لكن اختلفوا هل المقصود بالمحافظة يعني في كل يوم، أو نأخذ بظاهر الحديث الذي هو من صلى يعني ولو مرة. في خلاف. الراجح أنه من واظب، لأمور: الأول أنه جاء في حديث عائشة رضي الله عنها من ثابر على 12 ركعة، لكن هذه الرواية ضعيفة، الإشكال أن هذه الرواية ضعيفة. الثاني أنه في رواية مسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله في كل يوم، في كل يوم، فهذه الرواية تشهد لأن المقصود المواظبة. الثالث أن هذا فهم أم حبيبة رضي الله عنها، فإنها لما سمعت هذا الحديث قالت: فلم أزل أحافظ على هذه الركعات من حين سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. ورجحان أن المقصود من صلى في يوم وليلة، أنه في كل يوم وليلة واضح، وأنه ليس المقصود من صلى مرة واحدة. من فوائد هذا الحديث فضل السنن الرواتب والمحافظة عليها. من فوائد هذا الحديث بيان سنن الرواتب، وأن سنة الظهر القبلية 4، يعني إذا أخذنا برواية الترمذي، وهذا يقوي ما تقدم من تغليب 4 قبل الظهر. أما باقي المباحث فتقدمت. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وللخمسة عنها من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. نعم، هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله ليبين حكم 4 بعد الظهر، وتقدم معنا خلاف الفقه في 4 قبل الظهر. ناتي إلى درجة هذا الحديث. هذا الحديث أصل هذا الحديث، الحديث أم حبيبة يرويه عنبسة بن أبي سفيان عن أخته التي هي أم المؤمنين أم حبيبة، يرويه عن عنبسة رجال كثر يصلون إلى حد التواتر، حتى تدرك كثرة الذين رووا هذا الحديث عن عنبسة رضي الله عنه وأرضاه. وتفرد بهذه الرواية مجموعة من الرواة، مجموعة نحو 3 أو 4 من هؤلاء الذين يبلغون التواتر، تفرد هؤلاء 4، ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى تضعيف هذه الرواية، منهم الإمام الذهبي ومنهم الإمام الترمذي يقول حسن صحيح غريب من هذا الوجه. الذين يروون هذا اللفظ عن عنبسة عدد من الرواة، أحسنهم حالا رجل اسمه القاسم بن عبد الرحمن، أما البقية فهم أضعف من أن يذكروا. والقاسم هذا مختلف فيه، لكنه موصوف بأنه يغرب، ولهذا يقول الحافظ صدوق يغرب كثيرا. ولا أظن هذا الحديث إلا من غرائبه، لا أظن هذا الحديث إلا من غرائبه، ولهذا الراجح إن شاء الله أن هذا الحديث لا يصح بوضوح، لا سيما إذا عرفنا كما تقدم أن هذا الحديث هو لفظ من أحاديث، لفظ من ألفاظ حديث أم حبيبة الذي روي في الصحيح ورواه عن عنبسة خلق كثير. كيف يتفرد القاسم ومعه ثلاثة أو أربعة أقل حالا منه بهذا اللفظ المهم جدا وهو صلاة الأربع بعد الظهر؟ الحاصل أن هذا الحديث لا يصح، مع العلم أن عامة المتأخرين يرون أنه صحيحا. مسائل هذا الحديث: أولا، مسألة الأولى تأكيد ما تقدم من أن المقصود بالمحافظة بالسنن الرواتب المحافظة عليها، ولهذا يقول من حافظ، من حافظ يعني في كل يوم. من فوائد هذا الحديث استحباب صلاة الأربع بعد الظهر، وتقدم معنا أن هذه الأربع حديثها ضعيف، وأنه لو صح لحملناها على النفل المطلق. الله عليه. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه. هذا الحديث روي أبو داود الطيالسي المشهور عن محمد بن مسلم بن مهران، وحديث صلاة الأربع قبل العصر جاءت من أو عن صحابيين، ابن عمر الذي ذكره المؤلف وعلي ولم يذكره المؤلف، لكن لابد من ذكره وسنأتي عليه. نبدأ بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. أبو داود الطيالسي روى هذا عن محمد بن مسلم بن مهران، والفلاس له عبارة حقيقة جيدة، يقول الفلاس عن محمد هذا بن مسلم وهو مختلف فيه، بعضهم يوثقه وبعضهم يضعفه، يقول: روى عنه أبو داود، يقصد الطيالسي، أحاديث منكرة. هذا الحديث كما ترون هو من رواية أبو داود، من رواية أبي داود الطيالسي عنه. فمحمد بن مسلم هذا رجل مختلف فيه، والحافظ يقول صدوق يخطئ. إذا كانت هذه منزلته، أضف إلى هذا أن أبا سليمان أن أبا داود الطيالسي بالذات يروي عنه منكرات، وهذا الحديث منها، هذا لا يدع مجالا للشك في أن هذا الحديث من وجهة نظري لا يصح، ولهذا ضعفه عدد من الأئمة، منهم أبو الحسن بن القطان، ومنهم أبو الوليد الطيالسي، ومنهم فيما يظهر أبو حاتم فإنه ذكر كلام أبي الوليد الطيالسي ولم يتعقبه بشيء. إذن هذا الحديث خطأ، هذا الحديث خطأ، لأن محمد بن مسلم رواية ضعيفة وتزداد ضعفا إذا روى عنه أبو داود الطيالسي. نأتي إلى حديث علي. حديث علي فيه الفعل، كما أن حديث ابن عمر فيه السنة القولية. حديث علي فيه أنه كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات. هذا الحديث أيضا ظاهر إسناده الصحة، لأنه يرويه أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي، وعاصم هذا بن ضمرة من أصحاب علي. لكن هذا الحديث أعل بأمرين: الأول أنه تفرد عاصم عن علي بهذا الحديث المهم جدا لا يقبل. أين أصحاب علي رضي الله عنه الذين رووا عنه السنن المشهورة والمهمة؟ لم يذكروا هذه السنة المهمة جدا. ثانيا، أنه لم يذكر هذه السنة أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا علي، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على الأربع قبل العصر لجاءت مثل حديث السنة الرواتب عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن لا نلتزم هذا في كل الأحاديث، لا نقول كل حديث يجب أن يروى عن أكثر من صحابي، لكن هذه القاعدة تؤخذ بحسب ملابسات وقرأنا الرواية تحديث في سنن الرواتب التي تصاحب الصلوات يصليه النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم لا يقبل عن صحابي واحد. ونحن لا نقول علي رضي الله عنه أخطأ، نحن نقول عاصم أخطأ. يؤكد خطأ عاصم أنه لم يروي هذا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحاب علي رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا نسمي لكم الذين يرون عدم صحة هذا الحديث، منهم الإمام الكبير بن المبارك وأبو إسحاق جوزجاني وابن حبان وابن عدي، هؤلاء يرون أنه لا يصح، لكن صحح الحديث في المقابل مجموعة منهم الإمام الطبري والإمام ابن خزيمة والترمذي وابن القيم طبعا وعامة المتأخرين والراجح إن شاء الله أن هذا الحديث أيضا لا يصح، وأن تفرد عاصم هذا لا يقبل. ما هو سبب الترجيح؟ ابن عدي له عبارة أيضا اسمعها معي وتأمل ماذا يقول. يقول ابن عدي: وعاصم بن ضمرة لم أذكر له حديثا لكثرة ما يروي عن علي مما لا يتابعه الناس عليه، والذي يرويه عن عاصم قوم ثقات، البلية من عاصم ليس ممن يروون عنه. هذا أمر واضح جدا أن عاصم صاحب أخطاء على من علي، فلا يستقيم أن نقول عاصم ثقة وروى عن علي ونأخذ بظاهر هذا الإسناد. أيضا ابن حبان له عبارة قوية جدا وواضحة، يقول ابن حبان: كان رديء الحفظ فاحش الخطأ يرفع عن علي قوله كثيرا، فلما فحش ذلك في روايته استحق الترك على أنه أحسن حالا من الحارث يعني الأعور. فرجل يقال عنه أنه فاحش الخطأ كثير الخطأ على علي بالذات، كيف نقبل منه رواية في سنة عظيمة مثل هذه السنة؟ ولهذا أنا أقول لا، ليس في نفس شيء من أنه ليس في السنة الصحيحة شيء يثبت في صلاة الأربع قبل العصر، وأن هذا لا يصح. وهذا الذي جعل يعني ملابسات الأسانيد هي التي جعل الشيخ الإسلام يجزم بأن هذا الأمر لا يصح، وأنه أشبه ما يكون بالموضوع، هذا ليس ببعيد، وفرق بين حديث نقول عنه أشبه ما يكون بالموضوع وبعض الناس يرون أنه صحيح. لكن أنتم سمعتم الآن ملابسات الرواية وأنه ليس في الباب إلا حديث ابن عمر وحديث علي، وسمعتم كيف أعلى الأئمة النقاد هذين الحديثين، وكما تقدم الأقرب أنه لا يصح شيء في هذا الباب إن شاء الله. وهنا نقول أيضا فرق بين هذه المسألة وبين مسألة بين كل أذنين صلاة، هذه مسألة أخرى ستأتينا لاحقا، لكن نتحدث عن سنة مقصودة شرعية كان يصنعها النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة العصر، هذه لا تثبت. الخلاف في المسألة، هل تستحب، هل يستحب يعني بعد الخلاف الحديثي نأخذ الخلاف الفقهي، هل يستحب للإنسان أن يصلي أربع ركعات قبل الظهر وقبل العصر أو لا؟ فيه خلاف. القول الأول أنه يستحب ويشرع، وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله، ذهب الأئمة الأربعة إلى استحباب هذه الأربع قبل الظهر وقبل العصر، وبعضهم يرى أنه يستحب أن يصلي ركعتين، يستحب أن يصلي ركعتين. القول الثاني، القول الأول للأئمة الأربعة أنها مستحبة ومشروعة لكن ليست من السنن الرواتب، أنها مستحبة ومشروعة لكن ليست من السنن الرواتب لكنها من السنن. القول الثاني أن صلاة الأربع قبل الظهر لا تشرع، الأربع قبل العصر لا تشرع، أنها لا تشرع، وأنه لا يجوز أن تفعل على سبيل التعبد. نذكر لكم أيضا الذين ذهبوا إلى هذا باعتبار أن القول الأول أما الأربعة يشكلون ثقل علمي كبير، فلا بد من جمع الذين قالوا بعدم المشروعية ليكونوا بإزاء أولئك. نحن لا نعرف الحق بالرجال، لكن كما تقدم الأمر يعني إذا ذهب إليه أئمة يكون لمذهبهم وزن وثقل في الترجيح. ذهب إلى هذا القول الثاني أبو الأحوص والإمام الحسن البصري والإمام سعيد بن جبير وقيس بن أبي حازم والإمام سعيد بن المسيب وأخيرا انتصر له بقوة ابن تيمية. ومن وجهة نظري أن الحسن البصري وسعيد بن مسيب وسعيد بن جبير وقيس بن أبي حازم بإيذاء تماما الأئمة الأربعة مثلهم أو أرفع، مثلهم أو أرفع. فمن حيث المذاهب لا إشكال يعني الآن من حيث المذاهب. القول الأخير أن الأربع قبل العصر مستحبة هو من السنن الرواتب، لأن علي أخبر أنه كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمر أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها، فاجتمع فيها القول والعمل فتتأكد وتكون من السنن الرواتب. والراجح القول الثاني. أحسن الله عليك. قبل أن ننتقل للحديث الذي يليه، قلت قبل قليل أنه هذه مسألة شيء، ومسألة صلوا قبل بين كل أذانين صلاة أن هذا شيء آخر. نحن نقول بين كل أذانين صلاة هذا مشروع ومستحب وهي سنة، ويصليها الإنسان لأنه يقصد أن يصلي بين الأذان والإقامة في كل صلاة. لكن الممنوع أن أصلي بقصد أني أصلي أربع قبل العصر، وأن هذه سنة مقصودة في هذا الوقت، بخلاف السنة بين الأذانين. هذه سنة ليست مخصوصة بصلاة، بين كل في كل صلاة، في كل صلاة. واضح لنا؟ فإذا تلك مشروعة، وسيأتينا في الحديث التالي مدى المشروعية وما معنى أنها مشروعة، فرق بينها وبين هذه المسألة. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. وفي رواية لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. المؤلف رحمه الله ذكر هذه الأحاديث للكلام عن سنة المغرب القبلية. فحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه فيه السنة القولية، ورواية ابن حبان فيه السنة الفعلية، ورواية أنس فيه عمل الصحابة على وفق السنة القولية والفعلية. هذه الأحاديث، حديث عبد الله بن مغفل في البخاري وحديث أنس في مسلم، باقي رواية ابن حبان. رواية ابن حبان هذه فيها ضعف. سبب الضعف أن هذا الحديث روي عبد الصمد بن عبد الوارث رضي الله عنه عن أبيه. والإشكال هنا أن أصحاب أبيه الذين رووا هذا الحديث عند البخاري وعند غيره لم يذكروا هذه الزيادة، لم يذكروا هذه الزيادة، مما يدل على أنه هو وهم على أبيه مع قربه منه، إلا أنه وهم على أبيه في ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل هذا الأمر. ولذلك نقول هذه رواية شاذة. وشيخ الإسلام وابن القيم يجزمون جزما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قط سنة المغرب القبلية، لم يصلي سنة المغرب القبلية، لكنه حث عليها وأقر الصحابة على فعلها. أما بالنسبة له هو فإنه لم يصلي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى فوائد هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث استحباب سنة المغرب القبلية، وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم، واستدلوا بأن هذا ثابت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن عمل الصحابة، بل إن الصحابة كانوا يتعاهدون هذا الأمر، حتى أن القائل إذا دخل المسجد يظن أنهم يصلون الفريضة لأن الكل كان قائما. القول الثاني أن صلاة المغرب القبلية لا تشرع وليست من الدين في شيء. واستدلوا في دليلين. الأول أنه لم يصح في حديث قط أنه صلى الله عليه وسلم صلاها، ولو كانت مستحبة ومحبوبة لله لصلاها صلى الله عليه وسلم. والجواب عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها لأنه خشي أن تتخذ سنة، كما أن صلاة التراويح جماعة كانت محبوبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتركها خشية أن تفرض، أو خشية أن نظن الناس أنها فريضة. فلا إشكال، فلا إشكال في ترك النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما مع صراحة الأحاديث في الحث عليها. دليل الثاني أنه روي عن الخلفاء الأربعة أنهم كانوا يتقصدون عدم صلاة السنة القبلية. والجواب عليه من وجهين: الأول أن هذا لا يصح عنهم، أن هذا لا يصح عنهم. الوجه الثاني: لو صح، لو صح عنهم فإنه لا ينظر إليه، لأنه في مقابل سنة صريحة صحيحة جاء بها ابن مغفل في البخاري، فلا أشكال في الأخذ بها. من فوائد هذا الحديث الراجح، قلنا أن الراجح أنها تفعل، لكن ينبغي أن يتنبه الإنسان إلى شيء مهم هنا، أن الراجح أنه يسن للإنسان أن يصلي قبل المغرب سنة بشرط أن لا يداوم عليها، وأنه إن داوم عليها فقد خالف السنة، إن داوم عليها فقد خالف السنة لأمرين: الأول أن هذا هو الفارق بين السنن الرواتب وبين السنن المستحبة مطلقا، والثاني لفظ حديث ابن مغفل يقول صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، وعلل ذلك كراهية أن يتخذها الناس سنة. هذا صريح أنه لا ينبغي أن تتخذ سنة، يعني لا ينبغي أن يديم الإنسان عليه، لكن يصلي أحيانا، يصلي أحيانا، واضح ولا لا؟ وهذا ما لا يدرك كثير من الناس، يظن أن سنة المغرب القبلية وأن قوله صلوا قبل المغرب وأن الصحابة يصلون يعني الاستمرار عليها، هذا خلاف السنة، خلاف السنة الصريحة وخلاف كلام أهل العلم، فعليه أن يصليها لكن بلا مداومة. من فوائد هذا الحديث أن الأحاديث دلت على أن سنة المغرب القبلية تخفف، تخفف لأمرين: الأول أن السنة أن تكون الإقامة بعد دخول الوقت بوقت قصير، الثاني أن روايات الأحاديث فيها التخفيف، أحسن الله عليه. قال رحمه الله: ولمسلم عن أنس رضي الله عنه كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهانا. نعم، تقدم هذا نفس مباحث الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قوله فلم يأمرنا ولم ينهانا كأنه لم يقف على صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، يعني هذا الصحابي رضي الله عنه أنس ما وقف على الحث اللفظي من النبي، هو يقول فلم يأمرنا، كيف لم يأمرهم وهو يقول صلوا قبل المغرب، لكن يحمل على أنه لم يبلغه النص. صلى الله عليه. قال وعن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب. متفق عليه. نعم، هذا الحديث ذكره المؤلف لبيان كيفية وصفة صلاة سنة الفجر، وأن التخفيف فيها مقصود شرعي أو مقصود للشارع ومستحب، وحديث متفق عليه كما سمعت. فوائد هذا الحديث: فائدة الأولى أنه يستحب ويتأكد على الإنسان أن يبادر بصلاة تحية الفجر، سنة الفجر، بمجرد دخول الوقت، ومن خلاف السنة أن ينتظر الإنسان بعض شيء. طبعا لا يدخل معنا الكلام حول مسألة التأكد من دخول الوقت، هذا مسألة أخرى. إذا دخل الوقت ينبغي على الإنسان أن يصلي مباشرة. الدليل على هذا، الدليل حديث عائشة هذا رواية التي في البخاري تقول كان يصلي سنة الفجر إذا سمع المؤذن، بمجرد ما ينتهي المؤذن يقوم فيصلي. وفي حديث حفصة رضي الله عنه كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتي الفجر. الحديث واضح جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقصد أن يصلي سنة الفجر بمجرد دخول الوقت، سواء كانت الإقامة ستكون مباشرة أو سينتظر الناس. من فوائد هذا الحديث استحباب تخفيف سنة الفجر بقولها حتى أني أقول أقرأ بهم الكتاب أم لا. وقولها رضي الله عنها أقرأ بهم الكتاب أم لا يقصد منه تأكيد التخفيف لا حقيقة الشك. فهو من باب المبالغة. من فوائد الحديث عند بعض أهل العلم مشروعية الاقتصار على الفاتحة في سنة الفجر، لأنه إذا كانت عائشة تقول لا أدري أقرأ بهم الكتاب أم لا فما بعدها من باب أولى. والقول الثاني أنه يقرأ بالفاتحة ويقرأ بعدها بسورة لأمرين. الأول ما تقدم من أن هذا اللفظ من عائشة المقصود من التأكيد على التخفيف وليس الشك الحقيقي. الثاني أنه صح في السنة الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد الفاتحة بسورة في الأولى قل يا الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد. فهذا الحديث الثاني لا يجع مجالا للتفقه في هذا الحديث أنه كان لا يقرأ. من فوائد هذا الحديث أن المقصود بالمبالغة في التخفيف يعني بالنسبة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى النافلة. وأصحاب هذه الفائدة يقولون تقصد عائشة أن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم التطويل في النوافل إلا في نافلة الفجر، ولا تقصد التخفيف المبالغ فيه كما يفهم من الحديث، وإنما تقصد يعني بالنسبة لطريقته في النوافل الأخرى. واضح ولا لا؟ هل ترون أن هذا صحيح؟ ها صحيح؟ ها لا أنا أقصد هل يفهم من هذا من الحديث؟ جيد. ها عندك طيب نفسه هو الصحيح. يعني أنا يبدو لي أفهم من الحديث أن عائشة لا تريد ما قاله جمهور أهل العلم أن هذا التخفيف يقصد به مقارنة بعمله، بل أفهم من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يخفف تخفيفا زائدا مقصودا، لأنها تقول لا أدري هل قرأ بهم الكتاب أو لا. وإذا كانت لا تدري هل قرأ بهم الكتاب أو لا فهل هذا يدل على تقصير بالنسبة للتطويل الموجود في نوافله صلى الله عليه وسلم أو تقصير حقيقي؟ تقصير حقيقي. وهذا هو الراجح أن يسن للإنسان أن يخفف هذه الصلاة بحيث يأتي بالأركان والواجبات على الوجه المجزئ. نعم أحسن الله عليه. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه مسلم. مثل المؤلف في سنن ركعتي الفجر أن الشارع له عناية عظيمة في هذا الكتاب المختصر من أحاديث الأحكام. انظر كيف كم حديث جاء به المؤلف كله يتعلق بركعتي الفجر، فلا شك أن الشارع له عناية عظيمة في هذه الركعتين. من فوائد هذا الحديث استحباب قراءة هاتين الآيتين هاتين السورتين استحباب قراءة هاتين السورتين، وهذا مذهب الجماهير. والقول الثاني لا يستحب أن يقرأ هاتين السورتين، وهذا مذهب مالك. استدل بحديث عائشة السابق ولعله رحمه الله وغفر له لم يقف على حديث أبي هريرة، أقول لعله، أنا لا أدري، قد يكون أخرجه في الموطأ، هو في مسلم، لكن لا أذكر أنا الآن هل هو في الموطأ أو لا، لكن أقول لعله أحسن تخريج له أن نقول أنه لم يقف على حديث أبي هريرة. إذن الراجح إن شاء الله استحباب قراءة هاتين السورتين في سنة الفجر. من فوائد هذا الحديث أنه استحب أن يقرأ أحيانا لما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الثانية آمنا بالله وأشهد بأننا مسلمون. وعلى هذا يكون الإنسان أحيانا يقرأ بما في حديث أبي هريرة وأحيانا يقرأ بما في حديث ابن عباس، لكن أهل العلم لم يذكروا هنا يعني حسب ما وقفت عليه هل تغلب إحدى السنتين على الأخرى كما في باقي المباحث التي تقدمت معنا أو في بعض السنن التي تقدمت معنا أو لا، لم يذكروا هذا. لكن الأشهر في السنة هو إيه؟ ما في حديث أبي هريرة. فهل هذا هو الأشهر لأن الناس يعني يعملون على وفقه كثيرا لسهولته، أو هو الأشهر بين أهل العلم والصحابة في العمل؟ لا يظهر من النصوص شيء. أما بين الناس الآن صحيح الأشهر حديث أبي هريرة وعليه العمل، لكن هذا لا يعني شيء، لا يعني شيئا، لأن الناس إنما فعلوه لكونه أسهل وأخسر. لكن ألا نقول إن السنة التي في حديث أبي هريرة تكون هي الأغلب والأرجح لمعنى آخر، وهو أن الشارع يحب التخفيف ويقصد إليه بكثرة، وهو واضح في الأحاديث. فنقول لعل هذا المعنى هو الذي جعل شهرة حديث أبي هريرة أشهر في العمل من حديث ابن عباس، ويكون يعني ولعلنا نقول يعني يجرؤ الإنسان ويقول أن يغلب حديث أبي هريرة على حديث ابن عباس من حيث العمل، لأنه متوافق مع أصل التشريع وهو مسألة تخفيف سنة الفجر. انتهى حديث أبي هريرة، لكن حديث الاضطجاع على الشق الأيمن بحوثه طويلة. سبحانك اللهم وبحمدك. Thank you.